من جوا قلب الجواني عن حبه بجد، عبد المقصود عيناك اسمى شكل بجد. من جوا قلب الجواني عن حبه بجد، عبد المقصود عيناك اسمى شكل بجد. وامالي فكري ما تقولي يقصدي، وامالي فكري ما تقولي يقصدي. عبد المقصود هاتو عدك كانت وحطو، عبد المقصود هاتو عدك كانت وحطو، عشان يحل مشاكل والله بنحبو. وامالي فكري ما تقول عتحبوا لي، لحكاية برنامج كبير عيحل مشاكل كتير، لحكاية برنامج كبير عيحل مشاكل كتير. أنا منه عقلي عيطير وخلص عيجي لجنان. وأمالي فكري عرفتوا يقصدي، وأمالي فكري عرفتو يقصدي. من جوا قلب الجواني عن حبه بجد، عبد المقصود عيناك اشمى شكل بجد.